النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمارات الساعة، من أمارات الساعة ظهور موت الفجأة، لهذا من أشراطها أن يكثر. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر موت الفجأة. وهل الإنسان يموت فجأة بلا دلائل؟ هنا السؤال، يعني كثيرا من الناس يقول هل الذي يموت يموت بلا دلائل؟ لا، ما منا من أحد سيموت إلا ويبعث الله له آيات يوفق لها الموفق، ويهتدي لها من أراد الله به خيرا، ويحجب طرفه الذي يعني تشبث بالدنيا. فالله عز وجل يبعث إشارات أمارات لكل رجل منا كان برا أو فاجرا أن أجلك قد اقترب فاستعد، علم هذه من رحمة الله. فالعبرة أنه موت الفجأة هو أن يؤخذ بغتة بغير انتباه على الرسائل التي يودعها الله في قلبك أو ممن يرسله إليك. واضح؟ إذا كان فرعون على قبح ما صنع وعلى قبيح ما قال أنا ربكم الأعلى، الله عز وجل أراه 9 آيات قبل أن يهلك، فمن باب أولى أن يري الصالحين آيات قبل أن يموتوا، علم. وكذلك نمرود وقارون، قارون بعث الله له من يعظه وأحسن كما أحسن الله إليك. فالشاهد من الأمر أن الله عز وجل أحيانا يرسل لك رسولا من البشر يعظك حتى تستيقظ، وتارة يرسل لك آية تراها أمام عينيك. لهذا داود عليه السلام قبل أن يموت قال اللهم لي حاجة، قال الله ما هي يا داود؟ قال ألا أموت حتى تعلمني، قال الله لك هذه. فدخل عليه ملك الموت، قال داود لملك الموت أنا عهدت إلى ربي أو عهد إلي ربي ألا أموت حتى يبعث لي أمارة حتى يعلمني. فقال لقد أعلمك، قال ملك الموت لقد أعلمك، ألم يمت جارك؟ ألم ينحني ظهرك؟ ألم يشب شعرك؟ إذن هناك دلائل، كأن الشرع يقول لك هناك دلائل يبعثها الله لك لتعلم أن الموت قد اقترب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ويقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. ما هي فجاءة النقمة؟ قالوا الموت الفجأة. قال وجميع سخطك. وقال النخعي رحمه الله كان السلف يكرهون موت الفجأة. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول موت الفجأة أخذة أسف، معناها أخذة انتقام والعياذ بالله. هنا هذا عندنا مشكلة الآن، موت الفجأة أخذة أسف قال صلى الله عليه وسلم. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك موت الفجأة انتقام. لهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ فلما أسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. لهذا معنى أسف أي انتقم، واضح؟ أو الانتقام. فإذا كان موت الفجأة أخذة انتقام فكيف سنتقيه؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك أمر عظيم تتقي به موت الفجأة. أولا قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لتطفئ غضب الرب. الآن كلنا يحفظ هذا الحديث إجمالا وتفصيلا، إن الصدقة لتطفئ غضب ماذا؟ الرب جل وعز شان. لكن ما الشطر الثاني من الحديث؟ ما الشطر الثاني؟ نحن نحفظها بالصدقات، والله الصدقة تطفئ غضب الرب، زين ما القسم الثاني؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء، تدفع يعني عن سوء الخاتم، عن موت الفجأة. إذن أعظم ما تستطيع به أن تتقي به موت الفجأة هو أن تجعل يدك مبسوطة هكذا. هذه المسألة. المسألة الثانية بر الأم والخالة وصلة الرحم وهذه الأمور، هذه أعظم وسائل أن تتقي به موت الفجأة.